قدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نجر ثم باسا وبصرا ثم ادبر واستكبرا فقال ان هذا الى سير ينشر ان هذا الى قول البصر سوسلي سكر وما ادراك ما سكر لا تبك ولا تذر لوات للبصر عليها تسعة امرا وما زالنا سيابنر الا ملائكة وما زالنا عندتهم الا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين اوتوا الكتاب ويزداد الذين امنوا ايمانا ولا يرتاب الذين اوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا اراد الله بهذا مثلا كذلك يليل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك الا هو وما يعلم جنود ربك الا هو وما هي الا ذكرى للبصر انقلى والقمر والليل جاد برا وصبح اذا اسفرا ان عليها الخبر نذيرا للبصر لمن شاء منكم يتقدم او يتاخر كل نفس بما كسبت ركينة إلى سبع اليمين في جنات يتشعلون أن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا ولم نكن من المرسلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نولي ما لقائلين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عند ذكرى المرسلين كان هم مستفرات فرات من كزورات بل يرد كل مرء منهم يؤتى سوفا مناظرة كلا بل يعفون الآخرة كلا إنه تذكرة فما شاء ذكره وما يذكرون إلا يسعى الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة صدق الله العظيم وبعدك رسوله الكريم ونانو على ما قال ربنا وخالقنا من السعيدين وبالمنتظر يقولنا هو لا إله إلا هو فدين عمر سنة الله دين أولي الحمد لله رب العالمين وتمت كلمة ربك تلك هو أن للم بدل الكلمة وهو سميع العليم لا يهدي الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد سورة القيامة مكية وهي 40 آية نجلت بعد القارئة بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بنفسي لوامات أيحسب الإنسان ولا نجمع جوامه بلا قادرين ولا نسوي بناناه بل يرد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيانا يوم القيامة فيجاب البصر وخسف القمر وجميع الشمس والقمر يقول الإنسان يوم أين المفر يقول الإنسان يوم يجي أين المفر بل يرد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيانا يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجميع الشمس والقمر يقول الإنسان يوم يجي أين المفر قال لا وجرا إلا ربك يوم يجي المستقر ينبأ الإنسان يوم يجي بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى منظره لترك به لإنسانك لترك به لإنسانك لتنجل به إن علينا جمعه وقرآنه فذكرناه فتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تؤمنون الأنجيل وتهجرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلا ربها ناجرة ووجوه يومئذ باسرة تجن يفعل بها فاقرة كلا إجابة لقد تراكيا وكلا من راك وجنان والفراق والدوات ساكم بيشاك إلا ربك يومئذ المساك فالله صدق والله صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى ليت متى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى يا سب الإنسان يترك سودا ألم يكن نطفة ممن يمنى ثم كان لك فلك فزوى فجعل من وجوجا ذكر والأنثى أليس جعلك بقادر ألا يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير سورة الإنسان مدانية وهي 31 آية Najalati bana Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata ala lisanun khinu minadar. Lam yakunu shayyan mazkura. Inna lakna linzana minut fatin namsaji. Nabutaliya bajalna wa samian basira. Inna dayna wa sabila ima sakra wa ima afura. Inna antarina lil kafirina salasila. Wa gilala wa sahira. Inna laburara yasirabuna minka. Shkana min jazwa kafura. Inna yasirabu biya imbadula. Yufajuruna gata fujira. Yufuna bin nadir. Wayafuna yawman. Chana saru wa mustatira. ويتيامون طعاما لاو بيه مزكينا ويتيما وعصيرا إنما نتيامكم لواجه لا إلا نريد منكم ززاء ولا سكورا إننا غاف بربنا يوما عبوسا كمنتريرا فوقاهم لو سرجالك اليوم ولقاهم نلرة وسرورا وززاهم بما صبروا جناتا وقريرا مداقين فيها للرائك لا يرون فيها سمسا ولا زماريرا ودانية عليهم ذللوا وذللت قدومها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فلة وأكواب كانت قواريرا قواريرا من فلة قدروها تكديرا ويوزقون فيها كأسا كان من ذات زنزبيلا إن فيها تسمى سلسبيلا إن فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مولدون إذا أريتهم غزبوتهم دلوا منظورا وإذا أريت سما أريت نعيما وملكا كبيرا عليهم سياب سدوس خلر واستبراق وهول نصابرا من فلة وسقاهم رب سرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان شانكم مسكورا إن هذا كان لكم جزاء وكان شانكم مسكورا إننا ننزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم أثيما أو غفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون الأنزلات ويحذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وزددنا أسراهم وإذا سينا بدلنا أمثالهم تبديلا إن أجيت ذكرات فما ساتغذى إلى ربي سبيلا وما تساؤون إلا يشاء الله إن لا كان عليما ككيما يديل من يشاء فراماته وظالمين آد لهم عذابا نليما يديل من يشاء فراماته يديل من يشاء فراماته وظالمين آد لهم عذابا أليما صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونانو الله ما قال ربنا وخلقنا من سيدينا وبالمنذر قلنا ولا اله الا الله فاديم مولسنا الله ودنا ولي الحمد لله رب العالمين وتمد قال مدرو ابي غزير قال وانديلا لا من بدل الكلمات وهو سميع العليم لا ياتي الباطل ممن يدعي ولا من يلفيه تنزل من حكيم غميد سوره ياسين makiyatun wa iya salasu wa samanu na ayata nazalati banda alijin bismillahirrahmanirrahim ya asin wal qur'ani liyakimi nakallamna li mursalina allah siratin mustaqim ya asin wal qur'ani liyakimi nakallamna li mursalina allah siratin mustaqim تنزيل لعزيز رحيم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد ياك القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إن أزالنا في أعناقهم مغلالا فهي إلى لازقا فهم مكمعون وزالنا من بين أيديهم صدا ومن خلفهم صدا فغزيناهم فهم لا يبصرون وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ بِمَا قَدَّمُوا وَأَثَارَهُمْ وَكُلَّ سَيَأْسَيْنَاهُ فِيمَا مِنْ مُبِينٍ وَاضْرِبُوا لَهُمْ مَثَلًا نَسِيَ بَلْ izal murusaluna iyarsalina ilemis naini fawazabu ma fandaina bisalish faqalu ina ilaykum rusaluna qalu ma antum illa basarun min ziluna wama dhalla ar-rahmanu min shay in antum illa takizibuna qalu rabbana yalamina ilaykum lamursaluna wama alayna illa al-balagu al-mubin qalu inna tatayarna bikum laylam tandau lanarjumanakum wala yamassanakum minna adhabun alim qalu tayirukum ma'ankum a'in zukirindu balandukum muzirifuna wajaa min aqsa al-madinati rajulun yas'a qala ya qawmi tabi'u al-mursalina ittabi'u man la yas'alukum adra wa hum muhaddaduna wa ma aliyya la abdu alladhi fatarani wa ilayka turja'una ataytu minuni ya liatan yurdini rahmanu bidduri latugani ani sabaduhum shay'an wa la yugizuni iza la fiddalalin mumin inni amatu birabikum fasmauni kila dioli lizanata kala ya layta qaumi ya'lamuna bimma ghafara li rabbi waj'alni minal mukramina wa ma ghazalina ala qaumi yami bani yami jundin min as-samaa'i wa ma kunna munzilina in kana dila sayyada waidatan fa zaum kamiduna ya siratan lali ibadi ma yadihim rasuli illa kanu bi yastazuna allam yarabu kama lakina kabula minal kuruni annawmi lim la yarjuuna wa in kulun lama zamiu ladayna muaddaruna wa ayyadu lahum larul maitatu ahyayna wa rajna min ya khabbam faminu ya kuruna wa jalina fiya janatin minayli wa anabi wa darna fiya minal uyuni liyakulu misammariye وَمَا مِلَتِهُ أَيْدِيَمْ أَفَلَا يَسِكُرُونَ سُبْحَانَ لَجِي يَلَكَ لَجْوَيْزَنْ قُلَكَ مِمَّا تُنْبِتُوا لَرْلُو وَمِيَا مُزِيهِمْ وَمِمَّا لَيَعْلَمُونَ وَأَيَّدُ لَهُمْ لَيْلٌ نَسْلَهُ مِنُهُ النَّارَ فَجَاهُمْ مُنْزِلِمُونَ وَشَمْسُ تَجِرِي لِمُسْتَقَرٍ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ هَذَا أَدَّكَ الْأُرُجُنِ الْقَدِيمِ لَا شَمْسُ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا لَيْلُ سَابِقُ النَّارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ وَأَيَّادُ لَمَا نَامَلِنَا جُرَاتَهُمْ فِي الْفُلُكِ الْمَنْزُونِ وَلَكِنَّ لَهُمْ مِنْ ذِلِّهِمْ مَا يَرْكَبُونَ وَإِنَّ زَانُكَ رَكِبُهُمْ فَلَا سَرِيَ لَهُمْ وَلَهُمْ يُنْقَذُونَ إلا رحمتا منا ومتاعا إلى عين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين جابروا للذين آمنوا وندعوا من لو يشاء الله وتيمه إن أنتم إلا بالدلال المبين ويقولون ماذا هذا الوان من صادقين ما ينظرون إلى صيحة واحدة تهزهم وهم يقسمون تهزهم وهم يقسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى لهم يرجعون ونفيها في السور فإذا هم من الأجداس إلا ربهم ينزلون قالوا يا ويلنا من باشنا ممرقادنا كاشا ما واندار من وصدق المرسلون إن كان دي لازوه غدا ويدادا فإذا هم جميع لدينا موادرون فاليوم لا تجلب نفس سيئا ولا تزيزون إلى ما كنتم تعملون إن سعب لجنتي اليوم في سوق لفاكهون هم وجوازهم في ظلال الله لا رأيك متكئون لهم فيها فاكهات ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون على معاد لكم يا بني آدم ولا تعبدوا الشيطان إنه laku aduun mumbi wani abduni haja ziratu mustaqimu walaqad addala min wujbilan kazira falam takunu tangiruna ziyizanam lati kundutu aduna islawali yawma bima kundum takifuruna aliyawma naqadimu ala abwahim watukalimunadihim watashadu arjuluhum بما كانوا يكذبون ولو نسأل تمسنا لعيونهم فاتبقوا صراطا فأنا يبصرون ولو نسأل مسأناهم على مكاناتهم فما تطعم لي ولا يرجعون وما نؤمرون نكسوا في الخلق أفلا يعقلون وما لم نهو سئرا وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويقال قولوا للكافرين أولا لم يروا ونالكنا لهم مما ملات عجينا أن آمن فهم لغم عليكون وذللنا لهم فمن يرقبهم ومن كي يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون وتعدوا من دون ليالية لا لهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مؤدرون فلا يوزنك قولهم إنانا لهم ما يوشرون وما يعلنون أولم يرى لسان وانا لكنه من نطفة فإذا هو قسيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي غلقه قال من يجي لينزو من وي الرميم كل يجي الذي ينضاها ولا مرات وهو بكل هلك نليم الذي جعل لكم من سجر لا دار نارا فيجعل منه توقدون اولا ينزل جيال سماوات والارض بقادر ان لا يعلق من ذي لهم بلا وهو لي على كل عليم إنما أمره إجارة داسيا يقول له كن فيكون فسبحان لجي بيدي ملكو دكول سيخي ترجعون سبحان الله وليمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا أولا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صدق الله العظيم وبالغ رسوله الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا من السيدين وبالمنذرات قلنا هو لا إله إلا هو فاديم عمر سنا لو نوال الحمد لله رب العالمين وتمد كلمه رب كذلك وانديلا لا من بدل الكلمه دي وهو سميع عليم لا ياتي الباطل من يديه ولا من فيه تنجر من يكي من غميدي سوره المرسلات مكيه تويا همسنا ايات نجلات باند الحماجاتي بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالآسفات أسفا والناصرات نصرا فالفرقات فرقا فالمركيات جكرا فالملكيات ذكرا أنجرا أو ننذرا إنما تواندون لواكي أو فجان نجوم تومين ساتي وجاسما وفرجات وجال جبال نصفاتي وجال رسل كتاتي لأي يوم أجلتي يوم الفصل وما دراك ما يوم الفصل ويل يوم انجي للمكاذبين لم نعلق لا ولنا ثم نزب يوم لاغرنا كذلك نفعل بالمجرمين ويل يوم انجي للمكاذبين لم نعلقكم بما ينمعين فذلنا في قرار مكين إلا قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون فقدرنا فنعم القادرون فقدرنا فنعم القادرون ويل يوم انجي للمكاذبين لم نجعل الارض كيفاتا احياء وامواتا وجعلنا فيها رواسي ساميات وذكرناكم ماء فراتا ويل يوم انجي للمكاذبين انطلقوا الى ما كنتم به تكاذبون انطلقوا إلا زلين جيش الله سيسو آمين لا زليلي ولا يغني من اللغبي إنا ترمي بشرارك القشر كان زمالته سفر ويلي يوم انجيل المكاذبين هذا